هو خير مما يجمعون. جمع كل اللي كسبوا الدنيا اليوم وكل مناصب العالم اليوم وكل رواتب الناس اليوم، واحد ذاق فضل الله عز وجل ورحمته بهذا الكتاب، يقول الله هو خير مما يجمعون. لو ما عندنا قرآن يا جماعة كان نضيع، ما يعرف الواحد يتصرف إذا جو الناس يستنقصون من دينه ومنه، يقول تورط ما يدري ايش يسوي. ثم تأتي الصواعق من السماء، ولقد استهزئ برسل، يقول الرسل استهزئ في شفاء، يسأل نفسه أنا أحسن ولا الرسل؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، ولا واحد فات، أحصاهم وعدهم عدا، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. واحد ينصح ويكلم الناس وما استجابوا الناس وبدأ يتقطع، تأتيه الآيات الشافية وشفاء لما في الصدور. لعلك باخع نفسك، محرق نفسك، قاتلها، مقطعها، ألا يكونوا مؤمنين. وهم قطع نفسه ما استجابوا الناس، أنا لي كم سنة أنصح فيهم أهلي، حاولت حاولت حاولت. ثم تأتي الآيات وهو ماسك الكتاب يقرأ بعدها الضيق كله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يطبب جراحك. لعلك باخع نفسك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرق نفسه، تتقطع، تذهب نفسه عليهم حسرات. ثم جاء القرآن ليطبب تلك الجراح ويجبر تلك الكسور. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تعرف وين دائرتك وتبدأ تشتغل. ذكر ثم بعدين ما استجابوا الناس وضاق صدره، ثم فتح القرآن فذكر. إنما أداة حصر وقصر، أنت مذكر، شوف الدائرة، شوف القرآن يريحك، ما يكلفني وإياك ما لا نطيق. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في الدائرة إلا، لأن طبيعي نقول طيب يا ربي ذكرنا واستغلنا في دائرتنا بس تولوا ما استجابوا. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. ما قال فتعذبه أنت، هذا خرجت الآن من دائرتك. فيعذب الله العذاب الأكبر، إن إلينا، ما قال إليك، الآن طلعت من دائرتك، إن إلينا إيابا ثم إن، ما قال عليك، علينا حسابا. عرف دائرتك وين؟ يجي القرآن يريحك. تحاول أنك تعقد نفسك وتجتهد كما نرى في المستشفى في أكثر الأماكن التي يعمل فيها مسلمون وغير مسلمون، تجد بعض الناس يجتهد اجتهادات من نفسه يظن أنه الآن هو مصيب، فيأتي القرآن، والله يا جماعة فرقان، والله ما تشقى. فمن تبع هداي، ما قال من قرأ حبيبي، ولا قال من حفظ، ولا قال من سمع. أنت ما عليك لا أن تأخذ من هذا الكتاب وسنة محمد عليه الصلاة والسلام وتعمل، تجد أنك أسعد الناس. فمن تبع هداي، شوف الوعد عشان تعرف أن القضية تستاهل، تعرف أن القضية تستاهل أني مو أتعب عشانها، أقطع نفسي عشانها. هذا الإنسان شوف الوعد، قرر أن يتبع هدى الله عز وجل، هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي. هذا الإنسان قرر الآن أن يتبع، قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. شوف المستقبل كله تولاه رب العالمين. ولا هم يحزنون، الماضي كله تولاه رب العالمين، ما يحزن على ما مضى ولا يخاف مما هو آت. إذا كتبك الله عز وجل من هؤلاء من يقدر يغير كلامه؟ والله ما أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك، والله ما أحد يعطيك غيره، والله ما أحد يعطيك غيره. فحاول يطلعون النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من دائرته، والله عز وجل جاء بهذا القرآن حتى يثبته ويعيده للدائرة. قال الله لما جاء أهل يهود، أحبار يهود، قالوا يا محمد إن بيننا وبين قومنا خصومة، وإنك لتعلم أننا إذا أسلمنا سيتبعنا يهود. يبغون يطلعون النبي عليه السلام عن دائرة. فاحكم لنا عليهم ونسلم فيسلمون. صفقة صح؟ صفقة، يعني يسلم أحبار اليهود ويسلم اليهود. هل هذه من دائرة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أن يغير حكم الله عشان يجذب الناس؟ ها يا جماعة. فنزل جبريل معه آيات تهز الجبال الراسيات. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عرض قوي الآن، عرض يعني تسلم يهود، عرض ما هو بسيط. والقرآن ينزل من فوق سبع سماوات. وأن احكم بينهم، ما أعظم الله، وأن احكم بينهم، إيش عشان يسلمون؟ احكم على كيفهم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. الله أكبر. احكم بينهم بما أنزل الله، ولا نهي تتبع أهواءهم، تحذير واحذرهم، انتبه يطلعك أحد من الدائرة. واحذرهم أن يفتنوك عن إيش؟ عن ما أنزل الله؟ لا، عن بعض ما أنزل الله إليك. يسلمون ما يسلمون، هذه ليست دائرتك، لكن من دائرتك الواجب عليك أن ما تخرج عن الدين بطريقة، ما تحكم بأمر من عندك. إذا ما أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد اجتهاد خطأ عشان يرغب غيره في الدين. الآن طلعت لنا أشياء كثير عشان نرغب الناس في الدين، هذه ليست من دائرتنا. دائرتنا أن نقول الدين بما شرع الله عز وجل وشرع نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أصلا يسر، وهو الحياة، وهو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، طيب يا رب الآن فرصة بتضيع علي، بيتولون. وإن تولوا، شوف ما هي بدائرتك، وإن تولوا فاعلم، ما قال اطلع، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، لكن لا اطلع أنت من دائرتك. وإن كثيرا من الناس، تقطع نفسك تهدي كل الناس؟ ما تقدر. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بتسوي تصويت؟ هذه الإحصائية، تأخذ كلام الله، هذا هو الدائرة اللي مطلوب منك. ملكا كنت، وزيرا كنت، مديرا كنت، أبا كنت، والله سيسألك الله عن دائرتك، والله سيسألني الله وإياك عن دوائرنا. وكلما كانت دائرتك أوسع، كلما كان أجرك أكبر إن حملت الأمانة، وكلما كان وزرها أعظم إن ضيعت الأمانة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وين جاءتنا من طيب التميع في الدين، وإني أنا والله عشان أرغب الناس في الدين وأوريهم سماحة الإسلام، خلنا نضيع الدين عشان يحبون الدين، يحبون اللي ألفناه نحن مو بالدين. من وين جاءتنا؟ من وين جاءتنا تصويت ونشوف ونتبع أهواء الناس؟ من وين جاءتنا؟ اقرأ الآية اللي بعدها. يا أيها الذين آمنوا، بعلمك من وين جت؟ شوف التأصيل في القرآن، يعطيك القضية وأبعاد القضية، ليش جاءت القضية، من وين نشأت أصلا، كيف تخرج منها، المفروض من المؤمن في دائرته ايش يسوي، هذا المفروض منك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هم اللي جاوبوا القضايا هذه كلها، قيادة المرأة، الاختلاط. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. سبحان الله، يا ربي قلت في سورة البقرة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كيف الآن أودياء بعض؟ إذا صار عدوهم الإسلام صاروا أحباء، أحب أحب. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. شوف تبي تطلع من الدائرة، فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، اللي طلع عن الدائرة، يسارعون إليهم، لا ما قال يسارعون إليهم، عجيبة الآية، يسارعون فيهم، شلون هو هنا عايش في بلد المسلمين لكن لباس لباسهم، هو أصلا فيهم هنا، لباس لباسهم، كلام كلامهم، برنامجه اليومي زي برنامج جون وديفيد في أمريكا وفي إسرائيل، أغاني 40 ساعة، يكلم يعاك، يطلع لبنات، يسوي وذي، تلبس اللي تبغى، نظامها زي نظام جينت ولا بالضبط، تلبس اللي تبغى هي، ما لها دخل في كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ليه؟ يقولون نخشى، إذا قل تعظيم الله وخشية الله في قلب العباد، أذلها الله بخشية غير الله، بأقل ومن دون الله سبحانه تعالى. حبيب الغالي، وانظر كيف حاولوا يطلعون النبي عليه الصلاة والسلام عن دائرته، ونحن وإياك أمرنا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام. عرضوا عليه عروض عشان يسلمون، بس يبغون يطلعون عن دائرته، والله عز وجل يأتي بهذا القرآن بآيات ترجع النبي عليه الصلاة والسلام من دائرته. قال الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى، حرف غاية، يعني ممكن ترى نؤمن، بس نطلب منك طلبات كلها مين في دائرة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. افجر لنا ينبوع. هل هذه من دائرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجل لا أحد يستفزك. سو كذا ونتبعك. افعل ما أمرك الله. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. روح اشتر جنة. ترى كل القضية ليست بقضية تسميتها أنها ينبوع ولا جنة. القضية قضية طلعك عن دائرتك. يشغلك بأي شيء. من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. هل هذه من دائرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. شوف الرد على كل هذه. ما قال الرد نعم سأفجر لكم ينبوع وإن شاء الله بشتري مزرعة. قل سبحان ربي. سبحانه. قل سبحان ربي هل كنت. وهذا ردك لازم يكون. هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا فقط أنذركم بهذا يرضى عني رب العالمين. محاولات لإخراج النبي عليه الصلاة والسلام. قال ربي جل في علاه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ما أعظم الله. ما قال لتغيره سماه أعظم افتراء. لتفتري علينا غيره. النتيجة وإذا لاتخذوك خليلا. لكن الله سيتخذك ماذا. ولولا أن ثبتناك. ما أعظم الله. ما قال لولا أن ثبت. شوف في كل الآيات فيها توحيد. لولا أن ثبتناك. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس فعلم أن الثبات ليس من عنده. صار أكثر دعاء له ومقلب القلوب. ثبت أنت يا ربي قلبي على دينك. لقد كدت تركن إليهم. 90% في الدين و10% على كيفهم. لما يعدين عشان يرضون. ليست وظيفتي وظيفتك في الحياة أن نرضي الناس قبل الله عز وجل. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما أعظم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن ما أعظمه. إذن لأذقناك ضعف الحياة. المخاطب من؟ قرة عين الموحدين عليه الصلاة والسلام. يقول الله لو أنك فعلت إذن تتغير وضعك يا محمد. إذن لأذقناك ضعف الحياة يعني أعذبك ضعف العذاب في الدنيا وضعف الممات في القبر. طيب في المحشر لا تجد لك علينا نصيرا ولا مكان تنصر فيه. عشان ثمن شيء قليل. إذا ما أذل النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نأذل لأنفسنا أحيانا نقول هذا حلال وهذا حرام ونشرع يا معلش إن شاء الله ما يخالف. أحبتي والله الأمر جد. قال الله عز وجل لأن أكثر الناس الآن ينصح ويأمر معروفين عن منكر ثم بعدين يحس أن الناس ما استجابوا فيرجع. شوف قال الله عز وجل فلعلك تارك. ما أعظم الله. فلعلك تارك وكل الكلام على بعض. ما قال لعلك تارك القرآن، لا، لعلك تارك ما أوحي إليك، لا، فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدرك. والله يا جماعة تحصل لنا الآية، تصير لنا يا جماعة يوم تنصح أحد ما يستجيب. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء ملك. هل هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي دائرته أنه يجيب معه كنوز ومعه ملك؟ لا، انظر ماذا قال الله عز وجل، إنما، ارجع لدائرتك، إنما إيش؟ إنما أنت، ما أعظم الله، إنما أنت، يعني لا تترك ولا يضيق صدرك عشان ما معك ملك، ولا يضيق صدرك عشان ما عندك كنز، ولا يضيق صدرك على أنك يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولم يوقد في بيتك نار. هذا ما ينقص من قدرك عند رب العالمين، لك المقام المحمود. لكن لا تنسى دائرتك. فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدر أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. بس طيب، ما استمعوا لي؟ والله على كل شيء وكيل. كل شيء خارج دائرتك الله هو عليه وكيل. إذا أنا ما أحرق نفسي إذا أديت ما علي. إيش اللي خلانا يا جماعة ما ننصح؟ إيش اللي خلانا ما نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ كل واحد يقول المفروض الدولة تسحب السفير. الدولة لها دائرة سيسأل الله عز وجل. المفروض الوزير يفعل، الوزير له دائرة سيسألها الله عز وجل عنها. المفروض الجرائد يكتبون، كل من له يد ولم يفعل سيسألها الله. لكن أنت دائرتك إيش سويت فيها؟ وأنا دائرتي إيش سويت فيها؟ هذا هو المطلوب منك. ناظرنا دوائر الناس ونسينا دوائرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمسك عليك لسانك، إيش دائرتك؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أشغلتنا خطايا الناس، إيش أقدر أسوي في نصرة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يا جماعة جديد؟ جديد يعني أن أحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ موهوب جديد ولن ينتهي إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل، بس مشكلة لما عرفنا القرآن أحبتي وعشنا لحالنا وأخذنا أفكارنا من القنوات والمحللين والمحلل السياسي بالضيع. قال الله عز وجل، وإذا رآك الذين كفروا، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، إن يتخذونك إلا هزوا أهذا، شوف الاستحقار، أهذا الذي يذكر آلهتكم، شوف الرد، وهم بذكر الرحمن يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام أن تكلم على أحجار، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال الله عز وجل إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليا. فرحانين أن ما أحد أضلهم عن آلهتهم ودائرتهم. وإحنا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تبدأ بعد ما طلع أقزام الدنمارك ما أخرجه. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ من أول ما دخل قلبك أنه هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. لكن نايمين والآن بعدها الصفعات استيقظنا شوي ثم رجعنا. تعرف حبيبي الغالي الله عز وجل يقول وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. خذ الحقائق من هنا، لا تفتح الأخبار، خذها من هنا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الأخبار ما تطلع لك مشاعر الناس وما تطلع لك ما تخفي صدورهم. الله في القرآن يعلمك ايش يخفون لك. ودوا ما عنتم، شوف التفاصيل، قد بدت البغضاء من أفواههم. هذه تطلعها الأخبار، لكن في شيء ما تطلع الأخبار، وما تخفي صدورهم أكبر. يقول بعلمك إيش داخل صدر، عشان أنت تقرأ القرآن وغيرك 24 ساعة عند الأخبار أنت تعرف أحسن منه. إيش قال بعدها؟ إيش بعدها؟ قد بينا لكم، لا تروح عند الأخبار، نبين لك هنا. قد بينا لكم الآيات، إيش؟ كلمة قوية. إن كنتم تعقلون، عشان كذا آية واحدة ما فهمناها قاعدين مع اليهود أكثر من 50 سنة عشان آية واحدة. عاقبنا الله عز وجل، عاقبنا الله سبحانه وتعالى على عدم فهم آية واحدة والعمل بها. فهمناها فهم جامد بارد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى، حرف غاية قبله والله ما يرضون. تغير بنات سجون أي شيء ما يرضون. حتى تتبع ملتهم، ما فهمناها، وكل ما قالوا قلنا يلا يمكن يرضون الحين بالسلام، يمكن يرضون بالسلام، يمكن يرضون بالسلام. والله يا أخوة لن ترضى، ما أعظمه، لا يبدل كلامه. تبي تجرب جرب، تبغى تجرب سو غير القرآن، تذوق المعيشة الضنكة على قدر بعدنا عن القرآن على قدر الضنك اللي في قلوبنا. قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل، جماعة الكلام لنا، إن هدى الله، هذا القرآن هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وصلك القرآن، اخترت هواهم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. تعرف ايش معنى إذا ما كان لك من الله ولي ولا نصير؟ تضيع. ليس أب وليس عم وليس كفيل، لكن رب العالمين سبحانه يملك نبضات قلبك، جريان دمك، يملك حالك في الثانية وين، وحالك بعد الثانية وين، وحالك فوق الأرض وين، وتحت الأرض وين، ويوم الأرض وين. يملك صلاح أبنائك، صلاح ذريتك، يتولاهم، يدفع عنهم الضر، يجلب لهم الخير، يتولى كل شيء. تعرف إيش يعني أن يتولاك الله عز وجل. بهذا سنختم، إيش معنى أن يكون الله معي، وكيف أنصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل علق حبه لك لا بمحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن باتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال قل إن كنتم تحبون الله، ما قال فأحبوني، قال فاتبعوني. الآن يتغير وضعك عند الله عز وجل، فاتبعوني يحبكم الله. ثواني، لمحة بسيطة سريعة، كم منا من فعل أعظم من أهل الدنمارك مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه عقيدتهم، وهذا مذهبهم، وهذا منهجهم، ما نستغرب منهم، منه، بل نص الله عز وجل وودوا لو تكفرون. كم منا من واحد يأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويطبق العكس كأنه يعانده بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلم الكعبين من الإزار في النار. قالت أم سلمة إذن ما يفعل النساء بذيولهن يا رسول الله؟ أجل إيش نسوي بأطراف ثيابنا؟ قال يرخينه شبرا، العفيفة يهمها علاقتها مع رب العالمين، وتعلم أن الحياء من الإيمان، وتعلم أن الحياء خير كله. فقالت يا رسول الله، ما هي متصورة أني قد أمشي في الشارع وينكشف أصبع رجلي. قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامه. إيش قال النبي عليه السلام؟ قال لا تدققون، ترى الأمر الدين يسر. لا، قال إذا يرخينه ذراع، خليه يسحب، عشان رجل ما فيها عيون ولا فيها شفاه ولا فيها خدود ولا فيها شعر، رجل يعني ما فيها شيء. كم منا من لو رجع الآن وفكر بس في ثاني البيت وجد أنه هو وأولاده وإخوانه. النبي عليه السلام أمر برفع ثياب الرجال وإنزال ثياب النساء، لو رجع لبيته الآن لقى ثياب أخواته ترتفع وثياب أخوانه وهو تنزل، كأن واحد قال شفت هذا النبي عليه الصلاة والسلام لازم تعانده عشان تدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى، جلس يتفنن، عنده استعداد الآن، قابلية، ممكن يروح في التلفزيون يشوف واحد قصة من هنا، الآن يروح الحلاق قصة من هنا، ممكن يحط لك واحدة صغيرة هنا، ممكن المهم يتفنن أي شيء إلا زي محمد عليه الصلاة والسلام. والله من الناس، منا من المسلمين من يفعل هذا. تدري كيف نصر النبي عليه السلام؟ خل لحيتك وخل ابنك الصغير يسألك بابا ليش ما حلقت لحيتك، خل زوجتك تقول غريبة ما حلقت، قل لها أريد أن أنصر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسي أول بعدين أنصره. ليش أخذت ثيابك وين بتروح توديها؟ خذ معك عيالك. قل لأننا نمنا كثيرا عن نصرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نتبع حتى يحبنا رب العالمين. أغرسها في قلبه. إذا مريت على أصحاب البدل الصفراء الذين يكنسون في الشوارع، انزل أنت وأولادك واسأله مسلم، وإذا قال لك مسلم احضنه وسلم عليه، وإن كان معك شيء عطه، وقل لعيالك هذا أخونا. يقولون لك ليش؟ هذا مسلم. هذه من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. علاقتك مع أهلك، تعال سوي زي النبي عليه الصلاة والسلام. من اليوم أي طفل من أطفالك يدخل عليك في المجلس لا تقول روح لأمك. تذكر إيش كان يفعل محمد عليه الصلاة والسلام؟ ينزل من المنبر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ويمسك الحسن ويرفعه قدام الناس. ليه طولت في السجود يا رسول الله؟ قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني يركب على ظهري، فما أحببت أن أعاجله، خله يركب وينزل. روحي لك الفدا يا رسول الله. لأجل هذا أحبة الفضلاء، يأتي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال ابن أبي بن سلول قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال ذهب النبي عليه الصلاة والسلام خاف الآن بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد علمت أنه لا أحد بالمدينة أبر بوالده مني، فإن أردت أن تقتله فلا توصي أحدا لأني لا أحب أن أرى قاتل أبي. طيب ولكن أذن لي أنا أن أقتله. سبحان الله، هذا وأنت أبر واحد؟ نعم لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفعل هذا. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ما قال تحبونها، أولا كل هذه حلال كلها حلال، وما قال تحبونها لأن طبيعي نحبها، قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إيش معنى هالكلام؟ يعني الآن أنا أتكلم عن نفسي، عندي استعداد أقاطع كل البقالات اللي عند بيتي لو أحد منهم أهان ولدي، صح؟ لو أحد تكلم على ولدي والله ما علي اشتري منه. إن كان قاطعته عشان ولدك وما قاطعت جبن عشان محمد عليه الصلاة والسلام، فخف من آخر كلمة في آخر الآية. أحبتي الفضلاء، لو أحد تكلم عن أبوي أبغضه قولا وعملا، يمكن ما عاد أروح له. فيا جماعة خلك قوي، يوم من الأيام ادخل بقالة، مهوب ما تشتري دنماركي، بس طالع في شيء دنماركي في الثلاجة بالله خذ معك أغراضك اللي تبغاها، ثم حطها على الطاولة، ثم انظر لتلك الجبنة الدنماركية، قل له أنا كنت بشتري منك كل هذا عشان تلك الجبنة، لن أشتري منك شيء. والثاني يجي يفعل كذا، والثالث يفعل كذا، والله ما عاد تلقاها، تصير ترغمهم أن ينصروا النبي عليه السلام رغما عنهم. لكن كل واحد دائرتك ما تقدر تسويها في دائرتك. لأجل هذا قال الله عز وجل آيات عجيبة وعظيمة، قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأي صفة يا رب؟ بأي شرط؟ تأمرون بالمعروف. كم منكر شفناه اليوم ما أمر معروف ما أمرنا فيه اليوم، وتنهون عن المنكر كم، وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم، ما أعظم الله، لن يضروكم إلا أذى، كلام وتصاوير، لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم لو تشتغل على دائرتك يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الدلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم مسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف الدرس العظيم، يصف لك الجو العام اللي كان في ذاك الزمان، يقول ما كانت القضية قضية سب ولا قضية رسومات، كانت القضية في ذاك الزمان يمسكون النبي وهو توه طالع من بيته ويقطعون رأسه. شوف الفتنة، مو مشايخ ولا علماء، أنبياء يقتلونهم. شوف حال الناس اللي عايشين، يشوف نبي من أنبياء الله يقتل قدام. أعظم دروس القرآن اللي بعدها، إيش قال الله؟ وصف لك الجو الآن، الجو دمار، كله دمار، مو مرأة سوق ولا لا، الجو كله دمار. إيش قال بعدها؟ أجل تقول خلاص العالم كلهم اللي ذاك زمان هالكي، صح؟ ما دام وصلت الحالة أن تقتيل أنبياء أجل كل العالم في النار، إيش قال الله؟ ها أحبتي، ليسوا، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك، ليسوا سواء، ما أعظمك. يقول مع هالجو الدمار كله والفساد اللي ظاهر وتقتيل الأنبياء فيه ناس أحبهم. سبحانك يا رب، ايش كانوا يسوون؟ ما غيروا المنكر، المنكر ما زال، تقتيل الانبياء ما زال. أجل إيش سوى يا رب؟ ليسوا سواء، ما أعدله من أهل الكتاب أمة، وين رأيتهم يا رب؟ أمة قائمة تقتل الأنبياء برا وفي الطرقات، وناس سهران على فساد. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. ونحن عندنا آيات الله، وعندنا اللهم اجعلنا من القوامين لك يا ربي بالقسط، واجعلنا يا ربي من الذين يقومون لك قانتين في أناء الليل وأناء النهار يا رب العالمين، لا يعين على هذا إلا أنت. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله. إيش اللي قومه؟ إيش اللي قومه في أيام البرد؟ يتلو آيات الله وهو ساجد. يؤمنون بالله وباليوم الآخر، قاعد يستعد لذاك اليوم، ويسارعون في الخيرات. كلها في دائرته، ما غير الوضع، لكن شغال في دائرته. أنا الليل يسارع في الخيرات، يسارعون في الخيرات. من هم هؤلاء عندك؟ وأولئك من الصالحين. تعرف إيش معنى أن يكتبني الله وإياك من الصالحين؟ يعني مذ أن خلق الله هذه الصلاة، شرع الله هذه الصلاة إلى أن تقوم الساعة، ولا مصلي يصلي فتقبل له صلاة حتى يدعو لك. إن كتب اسمك الله مع الصالحين، كل من صلى ما تقبل صلاته حتى يدعو لك. يقول في التحيات وهي ركن من أركان الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله يعلمهم. فإن كتب اسمي واسمك منهم، كل مصلي يصلي آناء الليل أطراف النهار، في المشرق في المغرب في الطائرة في الأرض في السماء، يكتب الله لك دعاءه. وأولئك من الصالحين، ما غير الجو، ما زال الجو دمار، لكن شغالين في دائرتهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم. نستطيع أن نخدع أي أحد، لكن الله أعز من أن يخدع. والله عليم، عليم بالمتقين. ختاما، ما الذي حال بيننا وبين فهم كتاب الله؟ ما الذي جعلنا أحبة الفضل نقرأ كلام الله وما نحسب شيء؟ القضية والله ليست قضية تفسير، كم كسر تفسير قرأنا، ولا كم تفسير سمعنا، ولا كم درس حضرنا. القضية قضية في دائرتي ودائرتك أنت. قال الله عز وجل: علمنا أولا أسباب كيف ترتاح في حياتك. والله منا مرتاحين يا جماعة، والله منا مرتاحين إلا من رحم الله. نفعل جهد كبير نحصل على نتائج قليلة، ونتائج قليلة ندفع ثمنها في الدنيا وندفع ثمنها في الآخرة، حرمنا خيرات كثير، جلبت علينا مصائب كثير عشان تطهر الذنوب اللي عندنا، كل هذا بإعراضنا عن هذا الكتاب، ضنك معيشة ضنكة. لو أننا اتبعناه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فحرمنا أنفسنا أشياء كثير. خلنا نشوف ليش. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن، الكلام اللي بعده يهمني ويهمك، ذكر بآيات ربي، سمع كل يوم يسمع مغرب عشاء فجر وفي الظهر والعصر يقرأ، هذا إن كان غير إن كان له شيء من النوافل، ذكر بآيات ربي، شوف على حسب ردة الفعل كتب الله، لأن السعادة هذه في القلب، إذا ما جعلها الله لك باختصار حبيبي والله ما أحد يعطيك إياها، والله والله والله والله إذا ما أعطاك الله السعادة هو سبحانه جل جلاله أقسم بالله ما تعيشها، وإذا أعطاك إياها والله ما أحد يسلبها منك. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها نسي، اسمع الآيات وما يسويش، ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا، هذا مكان السعادة وهذا هذا مكان تذوق القرآن وتلذذ به، نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا المكان أم على قلوب. خلنا نشوف وش اللي قفلها. أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نام ولا عنده مشكلة ولا كأنها عصى اليوم شيء. إنا جعلنا على قلوبهم مكنة، مثل التوابيت، أن إيش؟ ما قال أن يقرؤوا، يقرأ، وما قال يسمعوا، يسمع، مثلنا أحبة الفضل، هذه الحياة عايشنا، أن يفقهوا، يقرأ ما يفهم عشان كذا مو متلذذ، وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إذا ما اهتديت بالقرآن لن يهديك الأنشيد. لأجل هذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام من أسر ثم يبدأ تقام الصلاة ثم يكبر ويقرأ القرآن، تجد اللي مربوط هناك أحدهم كاد أن ينخلع قلبه لما سمع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات، أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعله جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم افتح علينا يا رب من أسرار كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حرمتنا كثيرا من عطائك. اللهم يا رب اكشف الضر عن المتضررين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رب عليك بمن تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نعلم يقينا من كتابك أنك قلت وقولك الحق، إلا تنصره فقد نصره الله، وقلت وقولك الحق، إن شانئك هو الأبتر، فهو منصور لا محالة. لكن اللهم إن كتبت من خلقك ثلة يكونون في مقدمة الصف في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فاكتبني وأحبابي هؤلاء منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في مقدمة الصف. اللهم يا رب ما أردت وما أحببت أن يقال في أرضك، اللهم فاجعل ألسنتنا أسبق الألسن إليه يا رب العالمين، وما أحببت أن يخطى إليك من خطى فاجعل أقدامنا أسرع الخطى إليها يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. أزواجنا وإخواننا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا ونساءنا، اللهم من أراد أمتنا وديننا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بسوء، اللهم فأشغله في نفسه. اللهم يا رب اجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. اللهم أعز أمتنا يا رب بقادة يكونون عزا للإسلام وأهله. اللهم يا رب أصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين، إن ذلك عليك يسير. اللهم يوم تجمع الأولين والآخرين فلا تفضحني وإياهم يا رب بما سترت علينا، واغفر لنا ذنوبا أنت أعلم بها. آسف أحبتي على الإطالة، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئ قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.